الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: نريد منكم زيادة بيان على هذا الكلام، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية عن أحد العلماء قال: وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه، وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. مجموع الفتاوى. الحمد لله رب العالمين. أما هذه الكلمة التي نقلها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فإنه لم ينقلها نقل إقرار لها، وإنما نقل بيان فقط لقول عالم من العلماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين الفرقان بين الوسوسة وبين حديث النفس، وذلك في أحاديث كثيرة يجمعها أن كل أمر يتعلق بالشريعة والدين فإنه يعتبر من الوساوس التي يريد بها الشيطان إفساد عقيدة الإنسان وتوحيده وإيمانه وعبادته، وأن يكون سارقا ولصا يقطع الطريق فيما بين العبد وسيره إلى الله عز وجل. فالوساوس في الأعم الأغلب تكون متعلقة بأمر ديني، وأما حديث النفس فإنه ليس بالضرورة أن يتعلق بأمر ديني. فحديث النفس ليس بالضرورة أن يكون متعلقا بأمر ديني، وهو معفو عنه ما لم يصاحبه عمل أو كلام، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها، وفي رواية ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فحديث النفس ليس بالضرورة أن يكون في أمر ديني، وهو معفو عنه. وأما الوساوس التي يلقيها الشيطان على القلب مما يتعلق بأمر ديني كالوساوس في مسائل وجود الله، أو الوساوس التي تتعلق بالوضوء أو الصلاة أو الطلاق، أو فيما يتعلق بسير العبد في عبادته إلى الله عز وجل، فهذه غالبا ما تكون من الشيطان، فإنه هو الذي يطرحها. فإذا رأيت الوسوسة تتعلق في سيرك إلى الله عز وجل وتريد أن تقطعك عن الله، فاعلم أنها من الشيطان، فعالجها بالعلاجات الأربع التي دلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تنتهي عن هذه الوساوس، وأن تقطع التفكير فيها، وأن تكثر الاستعاذة بالله عز وجل منها، وأن تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، وأن تحاول جاهدا في طلب العلم المؤصل على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فإن هذه الوساوس غالبا ما تطرق القلوب إذا خلت عن العلم الشرعي، ولذلك لا يستولي الشيطان بوساوسه إلا على القلوب الخواء الخالية من العلم الشرعي المؤصل. فإذا عالجت هذه الوساوس بهذه العلاجات الأربع فإنها سوف تزول بإذن الله عز وجل. فإذا هناك فرقان: الفرق الأول أن حديث النفس لا يخص الأمور الدينية في الأعم الأغلب، فالإنسان يحدث نفسه بما سيفعله اليوم، يحدث نفسه بأمر أهله وبأمر ولده وبأمر وظيفته ونحو ذلك. وأما الوساوس التي تكون من إلقاء الشيطان تكون غالبا في سير العبد إلى الله عز وجل، يريد أن يقطع الطريق عليه. الأمر الثاني أن حديث النفس معفو عنه، وأما الوساوس فإن العبد مؤاخذ عليها إذا صاحبها استرسال، والله أعلم.